manuran yang sumun darbangan. Ya kitab Allah hubben ya sirul qalba, ya huda ruhi wa nuran yarsum darba. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذا البرنامج نحن نشرح فيه منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 هجرية. وقد وصل بنا الحديث إلى باب من أبواب هذه المنظومة، هو باب الوقف والابتداء. الوقف والابتداء أيها الإخوة بحث من أهم الأبحاث، لأنه الشطر الثاني الذي يحمي النص القرآني، النص القرآني الذي أنزله الله عز وجل ليكون دستورا للبشرية، يتألف من سور، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف من جمل أو من جملة، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فالحرف هو أصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم. لذلك وجه أئمتنا رحمهم الله من لدن التابعين وتابع التابعين عنايتهم إلى وصف مخارج الحروف العربية 29 ووصف صفات الحروف العربية، كيف كانت العرب تنطق تلك الحروف مفردة ومجتمعة، وهو ما عرف فيما بعد بعلم التجويد. هذا العلم حمى لنا حروف القرآن التي هي الوحدة البنائية في صرح القرآن العظيم، حمى لنا أصغر وحدة في القرآن من أن تتحرف أو تتغير فيتغير المبنى، يتغير المعنى بتغير المبنى. يعني مثلا لما أقول أنا باب، هذه لفظة في لغة العرب اقترنت هذه اللفظة بمعنى من المعاني، وهو ذلك الشكل الذي نراه في الغرف، والذي يفصل بين غرفتين أو يؤدي إلى الدخول إلى غرفة، وله مفصلات تمسكه، وله مقبض ولسان وقفل اسمه باب. فهذه اللفظة تدل على هذا المعنى، ولكن إذا غيرت في اللفظ فقلت ناب بدل باب، قلت ناب. الناب هو أحد الأسنان في الفم الذي يلي الثنية والرباعية، يأتي بعدها الناب، الثنايا في المقدمة ويليها رباعية ورباعية على اليمين واليسار ويليها النابان. فالناب أحد الأسنان في الفم، تغير اللفظ من باب إلى ناب فتغير المعنى المنوط لذلك اللفظ. فهذا العمل الجليل، عدم تحريف ألفاظ القرآن وبالتالي معاني القرآن، ضمنه لنا وكفله لنا علم التجويد، وهذا بتوفيق من الله عز وجل لساداتنا العلماء الأوائل جزاهم الله عنا كل خير. فبفضل الله ثم بما ألهموا وصل إلينا القرآن العظيم كما أنزل، لم يتغير منه شيء البتة. بقي أمر آخر غير ألفاظ القرآن الكريم. قلنا إن هناك جمل قد تكون، الجملة كما نعلم في اللغة العربية إما جملة اسمية، جملة اسمية، وإما جملة فعلية. فالجملة الاسمية ركناها المبتدا والخبر، والباقي يعني فضله وزياده كالصفه والجار والمجرور الى اخره. والجمله الفعليه ركناها الفعل والفاعل، والباقي تكمله. إذن كل جمله في اللغه العربيه لها ركنان اساسان، الجمله الفعليه فعل وفاعل، والجمله الاسميه مبتدا وخبر. فقد بسوء الوقف وسوء الابتداء ننقل كلمة من جملة إلى جملة فنغير المعنى. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة في السوق فوجد متاعا مع أعرابي فأعجبه، فقال له: أتبيع هذا المتاع؟ فقال الأعرابي: لا يرحمك الله. ماذا قال؟ لا يرحمك، هو قصده لا أريد أن أبيعه، ودعا لسيدنا أبي بكر بالرحمة. ولكن لما وصل الكلام بعضه ببعض صار كأنه يدعو عليه بأن لا يرحمه الله. فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله؟ يعني ضع بينهما واو. القصد من الكلام فصل المعاني التي قد يؤدي وصلها إلى إفساد المعنى أو تغييره أو إيهامه، كذلك قد يؤدي إلى بتر المعنى. يعني مثلا لما يقرأ قائل قارئ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويقف، إيش الوقفة؟ هل يأمرنا الله ألا نقرب الصلاة؟ التتمة الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلا يصح أن تقف هنا لأنك أوهمت معنى خلاف المراد، انتبهنا كيف؟ أو كما يفعل بعض إخواننا يقولون على لسان إخوة يوسف: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، ويقف. فأكله صار المعنى أن يوسف أكل المتاع، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. تبهنك؟ إذن سوء الوقف قد يؤدي إلى تحريف المعاني، كذلك سوء البدء، كما في مطلع سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة، بعدين يقول: وقد كفروا بما جاءكم من الرسول، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم، لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني بسبب إيمانكم بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرجونكم أنتم الرسول، بأي سبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. فإذا قال قائل: يخرجون الرسول، ووقف ثم بدأ: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، صار هنا البدء من أقبح البدء. لما؟ لأنه صار كأنه ينهى: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كأنه ينهى والعياذ بالله عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن سوء الوقف وسوء البدء قد يؤدي إلى تحريف المعاني. من هنا بيّن إمامنا الجزري من مطلع المنظومة لما قال عن الذين يريدون أن يقرأوا ويتلوا القرآن الكريم، قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، مو بعد الشروع، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر حالة كونهم محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف إلى آخر الأبيات. إذن من بداية المنظومة بيّن بأن الوقف والابتداء لا يقل أهمية، تعلمه لا يقل أهمية عن تعلم علم التجويد أو بحث المخارج والصفات. وأتى هنا رحمه الله في هذا الباب ليؤكد هذا المعنى الذي ذكره في مطلع الباب، فقال هنا: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. انظروا ماذا قال رحمه الله: لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. ما قال يفضل لك أيها القارئ، الأكمل لك، لا لا، لا بد، بمعنى هذا أمر متعين. فإن أحسنت نطق الحروف فصنت النص القرآني عن أن تتحرف كلماته، بقي عليك مهمة أخرى، وهي أن تصون جمل القرآن الكريم من أن تبتر كلمة من جملة فتلحق بأخرى، كما أسلفت منذ قليل. سوء الوقف قد يغير المعنى، كما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بوفد أحد القبائل، وكانت العادة إذا أسلمت قبيلة يرسلون وفدا منهم إلى المدينة المنورة ليعلن إسلام القبيلة أمام رسول الله، فيقوم خطيب تلك القبيلة ويخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلام قومه. فجاء وفد إحدى القبائل وقام خطيبهم فقال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف. ومن عادة العرب في مثل هذا المقام أن يقدروا للمحذوف مثل المذكور: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف، صار المعنى فقد رشد. كما قال الله تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. ما معنى وظلها؟ دائم. أكلها دائم وظلها، يعني دائم. فيقدر للثاني مثل المذكور أولا. فلما قال هذا القائل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. لماذا بئس الخطيب؟ لأن الخطيب عليه أن ينتبه. وظيف، ما الفرق بين الخطيب وغير الخطيب؟ الفرق بينهما أن الخطيب قادر على الإفصاح عن معان عند قومه لقوم آخرين. فإن كنت فاقدا للقدرة على التعبير عن المعاني التي أرادها قومك إلى قوم آخرين، كيف تكون خطيبا عنهم؟ بمعنى أنت لا تصلح للخطابة، لأنك تصل ما يجب قطعه وتقطع ما يجب وصله. قال له: اجلس، بئس الخطيب أنت. من هنا أيها الإخوة يتبين لنا فائدة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، نحن في قراءة القرآن الكريم لما نقف، نقف في أحد مكانين، وأرجو أن تنتبهوا معي قليلا. إما أن نقف على رؤوس الآية، والوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. ما عرفت رؤوس الآي إلا من وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخره. إذن وقفنا في القرآن الكريم إما أن يكون على رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، وما عرفت رؤوس الآية إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن نقف ضمن الآية، ليس على رأس الآية، ضمن الآية. هنا الكلام الذي سنتكلمه كله على الوقف ضمن الآية. هل أقف هكذا كيفما اتفق، أم أن هناك فرقا بين الوقوف؟ هذا الأمر الذي هو الوقف والابتداء أخذ حيزا كبيرا من اهتمام علمائنا، حتى إنهم صنفوا فيه التصانيف. فصنف أبو بكر ابن الأنباري كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، صنف مكي بن أبي طالب أيضا في الوقف والابتداء، صنف أبو عمرو الداني في الوقف والابتداء، صنف الأشموني رحمه الله في الوقف والابتداء منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، صنف العماني رحمه الله المرشد، صنف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المقصد لتلخيص ما في المرشد، صنف أبو العلاء الهمذاني أيضا في الوقف والابتداء معالم الاهتداء إلى علم الوقف والابتداء، صنف أبو جعفر النحاس القطع والائتناف. القطع يعني الوقف، والائتناف، الائتناف يعني استئناف القراءة بمعنى البدء. أبو جعفر النحاس من كبار علماء علوم القرآن. إذن ألف كثير من علمائنا في هذا العلم، وساداتنا العلماء بيّنوا لنا ووضعوا علامات في المصحف تهدي قارئ القرآن الكريم أن يقف هنا أو لا يقف. فإما إن وضعوا علامة يعني بمعنى قف بمعنى هنا يمكنك أن تقف، أو وضعوا أحيانا يضعون لا يعني لا تقف هنا، لأنك إن وقفت قد توهم خلاف المعنى المراد، إن وقفت هنا قد توهم خلاف المعنى المراد. هذا هو العلم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء أيها الإخوة مبني على الإعراب وعلى فهم المعنى، أرجو أن نعلم هذا جيدا. مبني على الإعراب يعني على معرفة الجمل العربية، بدأت أين وانتهت أين الجملة. فمن معرفة الجمل ومن معرفة المعاني يقول العلماء هنا قف وهنا لا تقف. طبعا مو كل الأمة الإسلام تعرف الإعراب، يعني هل قد يقول قائل أو قد يقول إحدى المشاهدين الآن في التلفزيون في البيوت يقول يعني هل ملزم أنا أن أتعلم علم النحو يا أخي، والله صعب علي أن أتعلمه. فأقول له قد أراحك علماؤنا من هذا الأمر بأن وضعوا لنا علامات في الوقف كعلامات المرور التي يضعها يعني رجال شرطة المرور في الطرقات، علامة تقول ممنوع الوقوف، علامة تقول انعطف يمينا، علامة تقول خفف السرعة، كل علامة لها معنى. هكذا علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا في المصحف الشريف علامات إن اتبعناها لم نقف وقفا يغير المعنى، ولا بدأنا بدءا يسيء للمعنى. نتبع هذه العلامات. قبل أن أشرع في بحث اليوم أسرد على مسامعكم أبيات إمامنا الجزري في هذا الباب، ثم أعود لأشرحها بحول الله وقوته. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. بهذه الأبيات ضغط لنا إمامنا الجزري رحمه الله علم الوقف والابتداء ليبين لنا هيكله العام ومسائله الرئيسة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرحها بعد الفاصل. نأخذ فاصلا ونعود بعد الفاصل لنشرح شيئا من مقدمة هذا العلم. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن مبادئ علم الوقف والابتداء، وبينا بأنه علم صنو لعلم التجويد، كلاهما يقوم على حماية معاني القرآن الكريم من أن يصيبها التغيير أو التبديل، وكل له شأنه وكل له بابه الذي يحمي النص القرآني من التحريف. وذكرت أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا الباب. نرى ما في اللوحات التعليمية لحلقة اليوم، ونرى في مقدمة الباب: باب معرفة الوقف والابتداء. باب معرفة الوقف والابتداء. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. إذن ليس الوقوف فقط، الوقوف والابتداء، نعرف الوقوف ونعرف الابتداء. ثم قال رحمه الله: وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. ماذا نعرف ثلاثة؟ ثلاثة أيها الإخوة نعربها فنقول: اسم منصوب بنزع الخافض. اسم منصوب بنزع الخافض، ما معنى هذا الكلام؟ من عادة العرب أنهم إذا جاءهم في الكلام حرف جر وبعده اسم مجرور كهذه الجملة، وهي تقسم إذن إلى ثلاثة، إلى ثلاثة، إلى حرف جر، ثلاثة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. لو نزعنا من الجملة إلى، يعني رفعنا وحذفنا من الجملة أداء حرف الجر إلى، ثلاثة التي كانت مجرورة بسبب إلى لما نزعنا إلى من الجملة وحذفناها تصير منصوبة، بدل إلى ثلاثة تصير ثلاثة، وهي تقسم إلى ثلاثة، وهي تقسم ثلاثة. فلما نعربها نقول: اسم منصوب بنزع الخافض، يعني بحذف حرف الجر من الجملة الذي كان يخفض ما بعد حرف الجر. اسم منصوب بنزع الخافض، وهي تقسم إذن ثلاثة، يعني إلى ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ تام، طبعا هي أصلها في النثر تام بتشديد الميم، لكن تشديد الميم في كلمتي تام لا يتأتى في الشعر، لأنه يؤدي إلى الجمع بين الساكنين، وليس في مستفعل الذي هو بحر الرجز الذي نظم عليه إمامنا الجزري رحمه الله، ليس فيه ساكنان متجاوران، مستفعل. إذن اضطر الجزري إلى أن يخفف الميم، يعني يحذف التشديد، فبدل من أن تكون الكلمة تام ماذا قال رحمه الله؟ تام، تام وكاف وحسن. نعود إلى اللوحات. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. تعريف الوقف كما نرى هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بأي نية؟ بنية استئناف القراءة. نعيد واحفظوه لو سمحتم: قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. علم الوقف والابتداء وفائدة معرفته. ما تعريف علم الوقف والابتداء؟ هو ما نراه أمامنا، هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. أعيد، هو علم بقواعد يعرف بها، أي بهذه القواعد، محل، جمع محل، محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. نعم. وفائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير المعنى. وكذا من فوائده أيضا لعلم الوقف والابتداء، وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. هذا أمر هام جدا، صيانة النص القرآني عن تقطيع المعاني المترابطة. أحيانا يكون هناك معاني مترابطة، يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، مثلا لا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لماذا وقفت يا أخي؟ ما انتهى، ما يصح أن تقول من يوم الجمعة فذروا البيع، يجب أن تربط هذا بهذا، أو فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما يصح أن تقول الجمعة وتقف. ما جاء جواب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إيه ماذا نفعل؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المعنيان مترابطان، فالوقف هنا على الجمعة بدون أن نصلها مع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يقطع المعاني المترابطة. هذا من أهم أنواع فوائد علم الوقف الابتداء، ربط المعاني وعدم تفكيك المعاني المترابطة، لأن السامع عندئذ لا يكاد يفهم المعنى المراد من الآيات. أذكر فأقول، عندما أقف وأنا أقرأ القرآن إما أن أقف على رأس آية ووقفي هذا وقف سني مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن أقف ضمن الآية. ضمن الآية، الوقف ضمن الآية هذا اجتهاد من العلماء مبني على معرفة كلام العرب. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلسان العرب، فالعرب لهم طرائق في الكلام، فعلماؤنا من نحو وصرف بيّنوا لنا انتهاء الجملة، بدأ جملة جديدة، هل العطف هنا بحروف العطف عطف مفردات أم عطف جمل؟ وإن كان عطف جمل، هل الجمل مترابطة مع بعضها بقوة أم يمكن فصل جملة عن أخرى؟ هذا كله من قواعد علم الوقف والابتداء. عندما يقف القارئ أيها الإخوة، وأرجو أن تنتبهوا، عندما يقف القارئ على كلمة قرآنية، هو واحد من ثلاثة أشخاص أو من ثلاثة أحوال: إما وقف اختياريا، وقف على هذه الكلمة حرا مختارا، هذا الاحتمال الأول، هذا يسمى وقف اختياري، وقف اختياري. وإما أن يكون قد وقف لأنه ضاق نفسه أو نسي أو شعر بعطاس أو سعال أو ما شابه، طرأ له طارئ منعه عن إكمال التلاوة، هذا يقف وقف اضطراري. إذن الوقف الأول وقف اختياري، وقف عليه القارئ بحريته وتمام اختياره. الوقف الثاني وقف اضطراري، وقف عليه القارئ مضطرا. والوقف الثالث يسميه العلماء وقف اختباري، يعني هناك أستاذ يختبر تلميذه حتى يتأكد من وصول المعلومات إليه، فيقول له: كيف تقف على الكلمة الفلانية؟ مثلا عندنا مثلا في سورة البقرة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هنا ينتهي المعنى. لكن أحيانا أنا أسأل بعض الحفاظ، حتى حفاظ حتى، والعبد بالعبد قف عليها، يقول: والعبد بالعبد. لما يصل العبد يبدأ الآن يفكر، لأنه ما سبق له أن وقف على كلمة قد جمع فيها بين مقلقلين متجاورين، الباء ساكنة أصالة والدال في كلمة العبد سكنت عروضا بسبب الوقف، فاجتمع في النطق حرفا قلقلا، وهذا من النوادر. فتجده يعني هو الآن يجتهد فيحاول، والعبد يعني يحاول أن يجتهد، لابد من بيان قلقلة كل من الحرفين، والعبد بالعبد بالعب، هنا قلقلنا الباء، د قلقلنا الدال، والعبد بالعبد. إذن هذا يسمى وقف اختباري، أستاذ يختبر تلميذه كيف تقف على الكلمة الفلانية، كيف تبدأ بالكلمة الفلانية، إما وقفا اختباريا أو بدأ البدء، سنتكلم عنه فيما بعد. لكن الوقف كما ذكرت لكم عندما يقف القارئ قد يكون مختارا، قد يكون مضطرا، قد يكون مختبرا، هناك أستاذ يختبره. الوقف الاختياري الذي يقف فيه القارئ بحريته واحد من اثنين: إما وقف جائز وإما وقف غير جائز. متصورين الآن؟ سأريكم جدولا يعني مشجرا يوضح لكم، لكن الآن استوعبوا هذا الكلام مني. صار عندي حالات الوقف للقارئ: إما اختياري أو اضطراري أو اختباري. الاختياري الأول عندما يقف القارئ مختارا، وقفه إما أن يكون وقف جائز وإما أن يكون وقف غير جائز. الوقف الجائز قد يكون تاما، سمى ابن الجزري، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. الوقف الاختياري الجائز قد يكون وقفا تاما، قد يكون وقفا كافيا، قد يكون وقفا حسنا. أما الوقف غير الجائز فهو الوقف القبيح الذي قال عنه إمامنا الجزري رحمه الله في آخر الأبيات: وغير ما تم قبيح. نعم، ما قلته لكم أريكم إياه على هذا الجدول المشجر، فنرى في اللوحة التعليمية التالية أنواع الوقف. النوع الأول كما نرى هو الاختياري، والنوع الثاني كما نرى هو الاضطراري، والنوع الثالث أيضا هو الاختباري. صار عندي أنواع الوقف كما ذكرت: اختياري يقف القارئ باختياره، اضطراري يقف لضيق نفس أو عطاس أو نسيان أو طارئ ما، والثالث اختباري أستاذ يختبر تلميذه فيقول كيف تقف على كذا. الآن سنغض النظر عن الاضطراري والاختباري ونركز على مين؟ على الاختيار الذي على اليمين. انظروا، أيوة، الآن الاختياري قلت لكم منذ قليل إما أن يكون جائزا وقفا جائزا وإما أن يكون وقفا غير جائز. النوع الأول الاختياري الوقف الجائز، والنوع الثاني ما هو؟ الوقف غير الجائز. الجائز اللي على اليمين هو ثلاثة أنواع: إما أن يكون تاما، وإما أن يكون كاف أو كافيا، وإما أن يكون حسنا. إذا الوقف الجائز إما تام وإما كاف وإما حسن. أما الوقف غير الجائز الذي هو على شمال اللوحة فهو الوقف القبيح كما نرى. هذا الجدول إذا استوعبتموه سهل عليكم هذا المبحث جدا. إذن أنواع الوقف الاختياري في القرآن الكريم: إما جائز وغير جائز. والجائز ثلاثة أنواع: وقف تام، وقف كاف، ووقف حسن. وأما الوقف غير الجائز فهو الوقف القبيح. بقي معنا وقت إلى الفاصل، ننتقل إلى الأبيات التي بعدها. قال إمامنا الجزري كما نرى: وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام ما لون باللون الأحمر أيها الإخوة هو الكلام على النوع الأول من الوقوف، وهو الوقف التام. فإن لم يوجد تعلق فابتدي فالتام، فالتام يعني فالتام سمه. فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز، فالحسن نعم فالحسن سمه يعني. وهي لما تم، أرجو أن ننتبه، يعني هنا ملحظ دقيق في الأبيات أرجو أن تنتبهوا. الأوقاف الجائزة في القرآن الكريم أعلى وقف فيها وأحسنه الوقف التام، أقل بقليل الوقف الكافي وسنشرح، أقل بقليل الوقف الحسن. هناك أيها الإخوة قاسم مشترك بين هذه الأوقاف الثلاثة: التام والكافي والحسن. هناك قاسم مشترك وهناك فروق. أما القاسم المشترك بين الوقف التام والكافي والحسن فهو أن الوقف على كل منها يعطي معنى تاما، يعطي جملة مقبولة. يعني لما نقول مثلا الحمد لله رب العالمين، معنى كامل متكامل، انتبهنا هذا وقف مني كامل. لما نقول الحمد لله أيضا المعنى صحيح، وإن كان الوقف الأول غير الوقف الثاني. الوقف على الحمد لله رب العالمين غير الوقف على الحمد لله. في أول البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم. أيضا هنا لما وقفنا على المفلحون ثم بدأنا كلام عن جماعة آخرين وهم الذين كفروا، كنا عم نتكلم عن المؤمنين صرنا نتكلم عن الكافرين، اختلف الموضوع. هذا نوع ثالث من لكن القاسم المشترك بين كل هذه أن الوقف التام والكافي والحسن يعطيك معنى لا تقول إيش ماذا قلت، تجد كلاما ناقصا مبتورا، لا تجد معنى متكامل. فقال رحمه الله: وهي أي الأوقاف الثلاثة التام والكافي والحسن لما تم معناه. لما تم معناها وهي لما تم معناه. إذن الأبيات كما قلت مضغوطة فيها حذف. لما تقرأ بيت الجزري: وهي لما تم أي تم معناه، كل منهما يعطي معنى تاما، تاما بمعنى متكامل وإن كان درجات سنوضحها. إذن الوقف التام هو أن نقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها لا تعلق من حيث الإعراب ولا تعلق من حيث المعنى. التعلق من حيث الإعراب يسميه العلماء التعلق اللفظي باعتبار أن له علاقة بالألفاظ، يسمونه التعلق اللفظي وهو التعلق الإعرابي. والتعلق من حيث المعنى معاني الجمل بعضها ببعض، هل الجملة الثانية تتكلم عن معنى متصل بالجملة الأولى أم لا، أم عن معنى جديد. نعم. إذن لما أقف أنا على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها لا تعلق من حيث الإعراب ولا تعلق من حيث المعنى، هذا أعلى الوقوف واسمه الوقف التام. تأملوا بارك الله فيكم فواتح سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال إن الذين كفروا سواء، كان عم يتكلم عن هدى للمتقين وصفاتهم، ثم قال إن الذين كفروا، آخر كلمة جاءت في الموضوع الأول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالوقف على المفلحون، هذه الكلمة الوقف عليها المفلحون، ليس بينها وبين كلمة إن الذين كفروا التي بعدها تعلق من حيث الإعراب ولا تعلق من حيث المعنى، لأن إن الذين كفروا تتكلم إعراب جديد، إن واسمها وخبرها هذا من حيث الإعراب، ومن حيث المعنى تتكلم عن الذين كفروا، والمقطع الذي قبلها كان يتكلم عن المتقين، هدى للمتقين. إذن الوقف على المفلحون هذا أعلى الوقوف، اسمه الوقف التام. الوقف التام يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، لا من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وهو أعلى الوقوف، الوقف التام. وضح أيها الإخوة؟ هذا معنى قول الجزري وهي، طبعا وهي بسكون الهاء لغة لبعض العرب، لهجة عربية لبعض القبائل، إذا دخلت على هو وهي واو أو فاء أو لام مثل وهو وهي فهو فهي لهو لهية يسكنون الهاء، هذه لغة عربية فصيحة صحيحة لبعض القبائل، ونزل بها القرآن وهي لقراء عدة منهم قالون رحمه الله وأبو عمرو البصري والكسائي. نعم. إذن وهي تقسم إذن ثلاثة، تام وكاف وحسن. ثم قال وهي أي التام والكاف والحسن الثلاث لما تم، أي تم معناه كما ذكرت منذ قليل، ثم بدأ يفرع فبدأ يتكلم على النوع الأول وهو التام. قال فإن، هذه الفاء فإن لم يوجد تعلق، هذه اسمها فاء التفريع. فاء التفريع، ما معنى فاء التفريع؟ يعني أن تذكر أيها المتكلم كلاما مجملا ثم تبدأ تفصل فيه، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميناء، هل فاء هذه فاء إيه؟ فاء التفريع، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم فاء، هل فاء هذه فاء التفريع. بعد الفاصل أكمل هذا الموضوع وأقف عليه حتى ننتقل إلى التلاوة المنهجية، لا أطيل عليكم كثيرا في الوقف والابتداء، ونتابع إن شاء الله في الحلقات القادمة، انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا نتكلم قبل الفاصل على الوقف التام، وقلنا بأن الوقف التام هو الوقف أو قطع الصوت على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي يعني إعرابي ولا معنوي، لا الإعراب له تعلق ولا المعنى. الوقف على هذا النوع من الكلمات أعلى أنواع الوقوف واسمه الوقف التام، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده واسمه الوقف التام. صار كلمة التام أرجو أن تنتبهوا، في الأبيات استعملها الإمام الجزري مرتين كل مرة بمعنى. المرة الأولى استعملها بمعناها اللغوي، قال وهي لما تم، أي وهي الوقف التام الاصطلاحي والوقف الكافي والوقف الحسن، وهي الأوقاف الثلاثة لما تم معناه. هنا تم بمعناها اللغوي، يعني معنى تام، معنى كامل، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. ثم قال فإن لم يوجد تعلق، يعني لا لفظي ولا إعرابي اللي هو التام، أو كان معنا اللي هو الكافي سيأتي معنا، فابتدي. ومعنى فابتدي فقف وابتدي. ما معنى فابتدي؟ فقف وابتدي. كيف يبتدئ الإنسان إن لم يقف؟ فقوله فابتدي يعني فيه حذف فقف وابتدي. فالتام سمي الأول، فالكافي سمي الثاني، هكذا أعيد لكم ما حذف من الأبيات من كلمات. فالتام هذا التام الاصطلاحي، إذن من أنواع الوقوف الجائزة الوقف التام. هنا كلمة التام لها معنى اصطلاحي، هو الوقف على كلمة ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي، وهو أعلى أنواع الوقوف. وأيضا قوله وهي لما تم، هنا التمام اللغوي، تم معناه، تشمل الأوقاف الثلاثة، أنواع الوقف الثلاثة، التام والكافي والحسن. أرجو أن تنتبهوا، هذا الباب فيه دقائق كثيرة، ولعله أعقد باب في المنظومة الجزرية، لكن ما في شيء صعب. يعني عم بقول أعقد مو مشان خوفكم، لا، ولكن لدي انتبه، ما في شيء صعب، الإنسان إذا أراد وصمم لابد أن يفهم. إذن صار عندنا الوقف الجائز تام وكافي وحسن، الوقف التام شرحته وبينته. تأملوا بارك الله فيكم، آخر كل سورة في القرآن العظيم وقف تام، يعني آخر الفاتحة وقف تام، آخر البقرة وقف تام، آخر آل عمران وقف تام، هكذا وأنت ماشي إلى آخر القرآن. ليه؟ لأنه كل كلمة آخر السورة ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، ليس هناك كلمة في آخر سورة مبتدأ وخبره في السورة الآتية، أو موصوف وصفته في السورة الآتية، أو حرف جر ومجروره في السورة الآتية، ما في تعلق إعرابي يعني لفظي، ولا في تعلق معنوي. ليس هناك في القرآن العظيم قصة تبدأ في سورة وكما يقولون البقية في العدد القادم، لا، ما في. إذا انتهت السورة انتهى كل متكامل من القرآن العظيم، هذا كلام خالق الأكوان الذي بهر العقول. لذلك قلت لكم وأذكركم، قال علماء اللغة الكلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. نثر وشعر وقرآن. القرآن ما هو بالنثر ولا هو بالشعر، هو كلام الله سبحانه وتعالى. شيء ثالث، هو بكلام العرب ومن جنس كلامهم، ولكنه مخالف لكلامهم لأنه كلام خالق الأكوان بأسلوب عربي بهر العقول. إذن آخر كل سورة وقف تام، يعني على الأقل عندي في القرآن 114 وقف تام، هذا على الأقل، فضلا عن الأوقاف التامة الموجودة ضمن السور. ومن جملة ذلك ما ذكرته لكم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مع إن الذين كفروا سواء عليهم. المفلحون الوقف عليها تام، هذا هو الوقف التام. الوقف الذي بعده وهو أقل درجة من الأول الوقف الكافي. ما هو الوقف الكافي؟ هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني تعلق من حيث المعنى لكن ما في تعلق من حيث الإعراب، الإعراب منفصل لكن القصة لم تنتهي، القوم الذين يتحدث عنهم ما زال ذكرهم مستمرا، هذا الوقف نسميه كافي. ما حكمه؟ حكمه كحكم الأول، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. مثاله ما كنا نذكره منذ قليل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما حكم الوقف على المتقين؟ كافي. ليه؟ لأنه الذين يؤمنون بالغيب هو وصف للمتقين، فهناك تعلق من حيث المعنى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون ما الوقف عليها كافي. لماذا؟ لأن ما بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون ما الحكم الوقف عليها كافي. لما؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما زال الكلام كله مستمرا عن مجموعة بعينها وهي مجموعة المتقين. فالوقف على كل هذه الآيات التي مرت أوقاف كافية يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها. يوقف عليها ويبتدأ بها. طبعا هي رؤوس آيات لكن نحن نأتي بأمثلة. يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها لأنها تتكلم عن نفس الموضوع ولكن ليس هناك تعلق بالإعراب، ليس هناك تعلق لفظي. أعيد فأقول الوقف الكافي وهو النوع الثاني من الوقوف هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين وما بعدها تعلق لفظي بل تعلق إعرابي، أو نعكس فنقول بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي. ونرى اللوحة التي بين أيدينا والتي تبين هذه المعاني التي كنت أذكرها. فنرى على اللوحة عن الوقف التام وهي لما تم، أي إن القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للوقف الاختياري الجائز هو أن كل منها يعطي معنى تاما. أما الوقف التام كما نرى فهو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي بين قوسين إعرابي ولا معنوي. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما حكم الوقف على المفلحون؟ تام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كلام جديد عن مجموعة جديدة. ننتقل إلى الوقف الكافي. قال رحمه الله أو كان معنا فابتدي فالتام فالكافي، يعني فالكافي سمه. الوقف الكافي رحمه الله قال هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، ونقصد باللفظ الإعرابي. ما الحكم؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده تماما كالوقف الذي قبله وهو التام. نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم هذه الجملة متعلقة بما قبلها من حيث المعنى لأنها تتكلم عن نفس المجموعة وهم الكفار والعياذ بالله، لكن ليس بينها بين كلمة لا يؤمنون وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب. ما في تعلق من حيث الإعراب. جملة جديدة ختم الله على قلوبهم، فعل وفاعل وجار ومجرور. هذان هما النوعان الأولان من أنواع الوقف الاختياري في القرآن الكريم. إذن صار عندي الوقف في القرآن الكريم إما اختياري أو اضطراري أو اختباري. الاختياري إما جائز وغير جائز. الجائز إما تام وإما كافي وإما حسن. تكلمنا على التام وأتينا له بأمثلة، وتكلمنا على الكافي وأتينا له بأمثلة، وبينا بأن كل منهما يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. بقي أن نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله على الوقف الحسن ثم على الوقف القبيح، ونذكر بعض الأشياء الأخرى المتعلقة بهذا الوقف والتي من خلالها نستطيع أن نعرف هل هنا وقف أم لا. أما من أراد أن يريح رأسه من هذا الكلام كله فليتبع علامات الوقف التي وضعها علماؤنا في المصحف وهو يكون آمنا سالما بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نشرع في تلاوة الصفحة المنهجية التي علينا اليوم، ونحن وقفنا على الصفحة 56. 56 من سورة آل عمران في الآية 46 قوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، بشرى الملائكة الكرام إلى السيدة مريم عليه السلام. أقرأ وأرجو أن تنتبهوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. هذه السورة أو هذه الصفحة بالأحرى بارك الله فيكم يعني ما أجد فيها أشياء معقدة في التجويد حتى أنبه عليها لكن ونبه على بعض الأشياء تتعلق بالمعنى وإن كان يعني ليس من عادتنا أن ننبه على المعنى لكن يعني موضوع يعني حساس شوية. وقال تعالى مبشرا السيدة مريم على لسان الملائكة ويكلم عن عيسى أن هذا المولود سيكون كذا وسيكون كذا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين يكلم الناس في المهدي طبعا هذه بشارة ما من عادة الأطفال أن يتكلموا في المهد لكن وكهلا الكهل هو من 30 إلى 50 من 30 إلى 50 في عمره يعني كل الناس تتكلم وهي في سن الكهولة من 30 إلى 50 كل الناس تتكلم فقد يقول قائل أين البشرى في هذا الموضوع قال علماؤنا هذا فيه بشارة بنزوله عليه السلام آخر الزمان الذي تواتر في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالقرآن، وهو الذي يقتل المسيح الدجال عليه لعنة الله. فالذي يقتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا نبوءة القرآن الكريم. ويكلم الناس في المهدي فهمناها، لكن وكهلا هذا معنى وكهلا، أنه أيضا فكما أنه كلم الناس طفلا صغيرا وكان تكليمه لهم معجز لأن الأطفال لا يتكلمون في المهد، كذلك لما جرت العادة أن يغيب إنسان عن العالم ألوف السنين ثم يعود ليكلم الناس، فيكون تكليمه للناس وهو في سن الكهولة معجز كما كان تكليمه لهم في سن الطفولة أيضا وفي المهد معجز. الأمر الثاني، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إخواننا في بلاد المغرب يقفون على كن، وهو وقف جميل جدا، هذا وقف محمد بن أبي جمعة الهبطي رحمه الله، هذا الوقف جميل لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن، فهم يقفون إذا قضى أمر فإنما يقول له كن ثم يبدأون فيكون، يعني فيكون كما أراد جل جلاله، وقف جميل، من أحب أن يفعله فليفعله، ومن أحب أن يصل كما وصلت فليصل، لكل منهما يعني جماله. كذلك كسرت الكاف لأن المخاطبة أنثى، قال الملك للسيدة مريم كذلك الله يخلق ما يشاء، أو كذلك يستطيع الإنسان أن يقف، قال كذلك يعني كذلك سيكون. الملائكة عليهم السلام لا يحبون الجدل مثلنا، ابن آدم يجادل كثيرا، قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فالملائكة ينزلون بالأوامر ولما يتكلم الإنسان ليه ومن أجل ماذا، فيقولون الأمر منتهي، يعني الملائكة الكرام لا يحبون كثرة الكلام الجانبي، كذلك يعني بمعنى الأمر مقضي، الله يفعل ما يشاء. فإن وقفنا على قال كذلك الله يخلق ما يشاء كما وقفنا على الله يفعل ما يشاء في الصفحة الماضية، جميل جدا هذا الوقف. ومن أراد أن يصل كما فعلت قال كذلك الله يخلق ما يشاء فليفعل، لا إشكال في ذلك. بقي أن أنبه على ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أيها الإخوة الكرام، الأصل في حرمة الأشياء أن تكون للأشياء الضارة. الله عز وجل حرم القتل، حرم الزنا، حرم السرقة، حرم شرب الخمر، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم الحسد، فيستحيل أن يأتي نبي من الأنبياء فيحل شيئا من ذلك. لكن بني إسرائيل لما كثر فسادهم وفسقهم حرم الله عليهم شيئا من الطيبات عقوبة لهم، هذا النوع الذي قال الله عنه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. جاء عيسى عليه السلام ليحل شيئا من هذه الطيبات التي كانت حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم، وليس ليحل شيئا مما حرم من المحرمات، حاشا الله أن يحل محرما من المحرمات على لسان نبي من الأنبياء. الكذب حرام في كل الأديان، القتل حرام في كل الأديان، الإيذاء الآخرين حرام في كل الأديان، هذا بإجماع. فقط أحببت أن أنبه على هذا الأمر. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نأخذ شيء من الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة، ثم نتلقى اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نأخذ الفيديو الأول المرسل منكم من الأخ محمد جلال من مصر، عندي سؤال من أحد الإخوة بس ما عرفت اسم المرسل، لكن واضح أنه يسأل، عنده ثلاث أسئلة، منها سؤال برواية قالون ما فهمت السؤال. المهم السؤال الذي بعده، ما فهمت السؤال لأن الأسطر تأتي يمين ويسار متداخلة، يعني ما أدري إيش في إشكال في تداخل الأسطر. السؤال الثاني يسأل عن علامات الوقف، وهو موضوع يتعلق بدرسنا اليوم. يسأل عن علامات الوقف، هل هي اجتهاد من العلماء أم هي اتباع الرواية؟ لعلك أخذت جواب سؤالك يا أخي. قلنا إن الوقف على رؤوس الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤوس الآية عرفت بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما الوقف ضمن الآيات فهذا مرجعه للقواعد المستنبطة من كلام العرب لتمام الجمل واكتمال المعاني. لذلك قد تجد عالما يقول هنا في وقف، عالم ثاني يقول لا، الأولى أن تصل. لماذا؟ لأن لكل منهما وجهة نظر في الإعراب. هذا صحيح وهذا صحيح، لأنه كله ضمن الكلام العربي ولا ينبني عليه كبير يعني اختلاف ضئيل ما يخيف مثله. نعم، طالما أن كل منها ليس فيه تعسف وليس فيه تكلف. الفيديو الأول المعنى اليوم من الأخ محمد جلال من مصر، نستمع إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بارك الله فيك أخي محمد جلال من مصر، ما شاء الله صوتك حنون وواضح أنك درست الأحكام ولسانك طلق في تلاوة القرآن الكريم، وهذا يحمد لك. في بعض الأشياء عندك، مثلا حرف الجيم، الله يسلمك، الجيم طبعا أنت مصري وفي مصر يقولون الجيم جيم، جميل جدا والكلام هذا. فلما نأتي من لم يعتد الجيم الفصيحة، وأغلبنا أغلب العامية العربية لم تعتد الجيم الفصيحة، لما نأتي لنقرأها في القرآن نتكلف لها، فقد تصح معنا وقد تخرج غير صحيحة. الجيم التي تنطقها أنت يا أخي رخوة. ما معنى رخوة؟ أج يعني جيم يجري معها الصوت، والجيم الفصيحة ليست كذلك. الجيم الفصيحة صوتها محبوس. أج جا جاءتهم جهنم تجري الجنة جا جو جي، بدايتها انقفال تام للمخرج، ليس جا جو جي، ليس بداية المخرج مفتوح والهواء يتسرب والصوت يجري، فانتبه إلى ذلك. وقفت على جن لهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، هذا الوقف قبيح، سيأتي معنا من أنواع الوقف القبيح، لأن المعنى أن الذي يجري هو الجنات، جنات عدن تجري قلت، فالسامع يظن بأن الجنات هي التي تجري، الله عز وجل على كل شيء قدير، يجري الجنات ويجري غير الجنات، لكن المقصود هنا أن الأنهار هي التي تجري. فإن تعبت وانقطع نفسك فقف على الكلمة التي قبلها، أولئك لهم جنات عدن وقف، إذا وجدت نفسك لا تستطيع، أو تجري من تحتها الأنهار، تجري من، يعني إما تجري من أو تجري من تحتها الأنهار، أو قف قبل تجري. أما تجري بالذات تجنب الوقفة عليها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما وقفت عليها ما خرج صوت الهاء، والهاء حرف ضعيف والآن جاءت متطرفة موقوف عليها، اسمعني سأقلدك. رضي الله عنهم ورضوا عن ماذا سمعت؟ آخر حرف سمعته من نطقي ما هو؟ النون. أين الهاء؟ لابد أن نقول ورضوا عنه عين نون هاء عنه، فنبين حرف الهاء، وإلا نكون قد أنقصنا من التلاوة حرفا طبعا عن غير تعمد. هذه ملاحظاتي على تلاوتك، وما شاء الله لابد أن أشيد ب كما ذكرت طلاقة لسانك في القرآن وتعلمك للأحكام. معنا الأخت نعيمة بوكسب من المغرب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. بارك الله فيك أخت نعيمة، تلاوتك صحيحة يعني كأحكام، لكن بطيئة زيادة عن اللزوم، بطيئة زيادة عن اللزوم. يعني التؤدى في تلاوة القرآن الكريم شيء جيد، لكن يعني عندك زاد الأمر إلى أن وصل إلى مرحلة يسميها العلماء التمطيط. فأسرعي قليلا، هذا التمطيط الزائد أدى إلى قصر الجمل عندك، لأنه أنت تستهلكين النفس في بطء الحروف، لكن الحروف أحكام صحيحة. بالنسبة لرواية ورش، أو بدأت المقطع ألم ترى إلى الذين أوتوا، فقصرت البدل، كان عليك أن تقولي أوتوا أربع حركات البدل، لأنك قلت يتولى قلتها بالتقليل، لو قلتها بالفتح يتولى لكان أوتوا بالقصر صحيح. قصر البدل مع فتح ذات الياء صحيح، لكن قصر البدل مع التقليل هذا لا يصح أبدا، لا من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة، فلا بد أن توسطي البدل في أوتو. إذن تلاوتك جيدة، أحكامك صحيحة، أسرعي قليلا في التلاوة. معنا فيديو ثالث من أختنا أم عبد الله من الإمارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ما شاء الله أم عبد الله، أحكامك صحيحة وتلاوتك جيدة. كلنا نبتلى بهذا الأمر، ضيق النفس، عندك ضيق نفس، وأنا بصير معي أحيانا. كتاب الله وقفت عليها فلم تظهر الهاء، لم يظهر حرف الهاء. أيضا معدودات التي أنهيت التلاوة عليها، هذا سبب ضيق النفس، لكن بقية الأحكام كانت جيدة. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق، واضح أنك درست الأحكام. نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات لنأخذ بعض الاتصالات. معنا مؤمن من مصر، تفضل أخي مؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال عالمنا الجليل؟ لا استغفر الله. الله يخليك، حياك الله، تفضل. الله يخليك. لو سمحت مولانا، كنت اريد من حضرتك الاجازه بعد سماع القراءه. اجازه؟ نعم، بعد سماع القراءه. لا لا، الاجازه ما تكون الا بسماع ختمه كامله. يعني اذن في القراءه يعني. والله هذا بتتركه لي لتقديري، ما تطلبه انت مني طلبا. انا احيانا من شده اعجابي ببعض التلاوات قد يعني من باب التشجيع اجيز بالفاتحه او كذا، لكن تترك هذا الامر لي. تفضل يا اخ مؤمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بارك الله فيك أخي مؤمن. ودي أن أسمع منك أكثر، لكن معنا اتصالات، تلاوتك جيدة، ما عندي عليها ملاحظة، فأسأل الله لك مزيد التوفيق. أن تكتفي بهذا القدر من الإشادة، ما عندي على تلاوتك ملاحظة، أسأل الله لك مزيد التوفيق. أم طارق من الجزائر، تفضلي أم طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. معكم طارق من الجزائر. حياكم الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بارك الله فيك يا أم طارق، كافي. الاتصال سيء والاتصال فيه تشويش، الذي سمعته منك مقبول إن شاء الله، في أحسن. تابعين تتحسن تلاوتك. أم محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. سورة مريم. نعم، سورة مريم. ايش مريم؟ لا، بسورة آل عمران. آل عمران، آل عمران الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في رداء في الاتصال، في رداء في الاتصال يا أم محمد. أتستطيعين أن اتصلي مرة ثانية، الصوت متقطع والظاهر أن. معنا آسيا من الجزائر، تفضلي يا آسيا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعي فيك، أنت منور الشيخ. تفضلي. يا شيخ، لدي سؤال قبل أن أبدأ بالتلاوة. تفضلي. أريد أن أسأل في سورة يوسف، في سورة يوسف يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أريد أن أسأل من قال هذا القول، هل سيدنا يوسف أو امرأة العزيز؟ ارجعي إلى التفاسير تعرفي ذلك، ارجعي إلى التفاسير تعرفي ذلك. عندك تلاوة؟ نعم، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا. يا بنتي يا بنتي لا تخلخلي حرف الهاء. في المهد وكهلا مه كه، ولا تقولي مه كه، لا تهزي حرف الهاء. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بارك الله فيك يا آسيا. كافي كافي يا بنتي، لأن معنا اتصال آخر. العفو منك، بحاجة إلى تدريب. الله يرضى عليك. انتبهي، لا تقلقلي إلا حروف قطب جد. أحمد من السعودية. أحمد من السعودية معنا؟ طيب خير. انقطع الاتصال من أحمد من السعودية. كان عندنا سؤال من أيضا من الإيميل، يسأل أخ عن التعليم الإلكتروني الذي ظهر في هذه الأيام عن طريق البالتوك وعن طريق السكايب، يعني التعليم عن بعد. التعليم عن بعد طالما أن الاتصال واضح والصوت واضح، انظروا إلى هذه التسجيلات التي ترسل إلينا، يعني الصوت واضح جدا، في بعضها كأن المتكلم يجلس معنا في نفس الغرفة. فهذا الاتصال إن كان واضح لا إشكال في التعليم. الإشكال فقط في موضوع الإجازة، الوقت ضاق علينا، سأتكلم عن هذا الموضوع في حلقة قادمة. الإجازة عن بعد، التعليم عن بعد ما في إشكال التعليم، لكن أن يقول له اقرأ علي ختم عن بعد وأجيزك دون أن أراك وتراني، هذا سنتكلم عنه في حلقة قادمة بالتفصيل بإذن الله. إلى أن ألقاكم في حلقة القادمة، استودعكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.